الحمد لله. كيف صحتك؟ الله يبارك فيك، كيف حالك يا شيخ؟ والحمد لله. وكيف قرايبك جمال؟ أبشركم خير لله الحمد. متى عهدك به؟ متى عهدك به؟ والله قديم يا شيخ، لي 3 أشهر منذ أن كلمتك أيضا ما رأيته. سبحان الله. يوم لأنني بعيد عنهم ومشغول. ما في مراسلة، ما في مهاتفة، ما في. والله يا شيخ ما استطعت. خير إن شاء الله. كيف حالك أنت؟ هو يتصل بك يا شيخ؟ أيوه يتصل بي. أقول يا شيخ أحسن الله إليك. تفضل. يسلم عليك الأمير عبد الله. عليك وعلى الأمير السلام. وهو يريد أن يرسل لك رسالة. نعم. وكلفني بذلك. نعم. كلفني أن أسافر إليك، ولكن ما أدري تتحج هذه السنة؟ لا ما أحج. فقلت له إذا كان يعني ستصل عن طريق البريد أرسلناها. أنا لا أحج هذه السنة. عنواني سجل عندك ورقة وقلم.